رحمه الله، قال خليل رحمه الله تعالى: وسقوطها في صلاة مبطل. الله يشرح لنا شمس الأرحام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم أكرمنا بنور الجنة ولا تمنح حولي وقوتي لا تسلم. رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: يكون سقوطها اللي هي النجاسة في الصلاة مبطلة، مصلي إذا سقطت عليه نجاسة بطلت صلاته. بشروط يقولوا إن استقرت وتعلق به شيء منها، ولم تكن محمولة الغير، ولم تكن من جنس ما يعفى عنه، واتسع الوقت لإدراك ركعة من الضروري، ووجد طاهرا، ثوب طاهر، أو وجد مطهرا ماء، هذا تبطل صلاته بهذه الشروط. إذا لم تتوفر هذه الشروط، إذا اختل بعضها واصل لا يقطع. لو كانت هذه الصلاة في سقطت فيها النجاسة نافلة أو فرض لبطلت. نعم، إذا اختلت هذه الشروط. كذكرها فيها لا قبلها. ذكرها فيها ذلك يتذكر النجاسة وهو في الصلاة، واتسع الوقت لإدراك ركعة إذا قطع تبطل صلاته. أما إذا قطع لم يدرك ركعة من الوقت من الضروري فلا يقطع، ووجد طاهرا أو مطهرا. نعم، لا قبلها، لا قبلها، نعم. ذلك يا قبلها ثم نسيها حتى أتم. مثلا هو إذا تذكر النجاسة ثم نسيها ودخل في الصلاة، ثم بعد أن أتم صلاته تذكر النجاسة، ذكر أنه قبل أن يدخل في الصلاة رأى ثوب نجاسة في ثوبه، هذا لا تبطل صلاته. يعيد في الوقت فقط. أو كانت أسفل نعل فخلعها. وكانت النجاسة أسفل نعل فخلعها، كذلك لا تبطل الصلاة إذا صلى النجاسة أسفل نعله، يعني في جانب النعل الذي يلي الأرض ولم يحمل النعل، فتذكر أن بأسفل نعله نجاسة مثلا دم أو شيء، سل رجله برفق لم يحرك النعل فصلاته صحيحة. أما إذا حرك النعل تبطل صلاته لأنه صار حاملا للنجاسة. هو سيحرك النعل قطعا يعني في أثناء حركة الصلاة ولا لا؟ إذا كان النعل متسع وهو يعني رجله غير شرينة الخشينة، ممكن أن يسلها برفق، ممكن أن تكون امرأة، ممكن، الله أعلم، ما نعرف. لكن يعني هيك مسألة أخرى. أي فهمت، واضح. النعل بعض النعال كان يعني ثقيل حركته. طبعا نحن نعرف كان أهل البوادي عندنا عندهم نعال مصنوعة من الخشب، سبحان الله. يصنعون النعال من الخشب، يعني الأشياء كانت غير متوفرة، فالصناع يصنعون النعال محليا إما من شلود الإبل أو البقر أو الخشب. ويكون الشخص إذا كان الشخص ماشيا بالنعال الخشب هاي تسمع كارل كارل كارل كارل، كأنها يعني زرارة عليها جرس يتكركر. ممكن أن يسلم. أتكلم هنا على الصلاة بالنعل، أن الصلاة بالنعل جائزة، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ما لم تعلم نجاسته. يقول محمد مولود رحمه الله تعالى الكفاف: إن علمت طهارة النعل فصل به، وهل كذا إن الحال زهد، واليوم ترك كل الأبي رأى لي لا يخطئ الغبي. إن علمت طهارة النعل فصل به، إذا كنت تعرف ايش أن النعل طهارة. ايش الأبي ها؟ والغبي وشيخنا ايش البيت؟ إن علمت طهارة النعل فصل به به وهل كذا إن الحال جهل. واليوم ترك كل الأبي رأى ليا لا يخطئ الغبي. جميل جميل ما شاء الله. اليوم قال هو هل كذا إن كنت تعرف طهارته صلي به، طهارته صلي به ما في مشكلة. وإذا كنت جاهلا هل هذا النعل طاهر أم هو نجس، ذاك فيه خلاف، هل تصلي به ولا تصلي به. واليوم لما كثر الجهل في القرن الثامن الهجري زمن الأبي الإمام الأبي عندكم هناك في تونس، رأى لي لا يخطئ الغبي الأبي تلميذ ابن عرفة، قال عن قال أن ينبغي اليوم أن لا نصلي بالنعل، لئلا يراك جاهل تصلي بنعلك الطاهر فيظن جواز الصلاة بنعل النجس. أنت ما تعرف الأبي هذا فين مدفون؟ شيخه مدفون هو في تونس الأصل، اي الإمام الأبي ما تعرف قبره وين؟ لا قبره لا ادري اين هو. هو مصري هو شيخ. لا لا تونسي، إمام الأبي تونسي تونسي. تلميذ ابن عرفة، معرفته بالعاصمة تونس، نزبته هناك ابن عرفة، كان يقول في تلميذيه الأبي والبرزولي عرفة رحمهم الله تعالى، كان يقول كيف أنام ومعي هذين السبيعين، الأبي أظن بفهمه والبرزولي بحفظه. بحفظه، واحد بفهمه واحد بحفظه، ما أعرف كان الأبي ولا البرزولي. أو قال كيف أنا شبههما بسبعين، عجيب. وشارح مسلم، نعم. وعنده كتاب شارح مسلم رحمه الله تعالى. نعم نعم وعفي عما يعسر كحدث مستنكح. حدثين مستنكحين، حدثين بالتنوين. كحدث مستنكح. بسم الله، هذه قاعدة يقولون هنا، هذه قاعدة حق لها أن تكتب بماء الذهب، هذه قاعدة ذكر فيما ذكره المصنف وما لم يذكر، حق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب. يقولوا هذه قاعدة جميلة جدا. قال لك وعفي عما يعصر، قال عن كل نجاسة عصر الانفكاك منها يعفى عنها، صلي بها لا تبطل الصلاة. سيذكر من أفرادها جزئيات، يذكرونها جزئيات لا يتكل على الكلية العامة، يذكرونها جزئيات. نعم طيب، كحدث مستنكحين، من ذلك الحدث المستنكح إذا إنسان عاد عنده سلس بول والله مني الله مذي الله، يأتي بلا قصد، يسيل بلا قصد ولا يرقع، لكن يعفى عنه، يعفى عنه في زمنه، لا بعد البر إلى بريء يجب غسله. وكذلك وقال أحمد أيضا إن يقدر على زواله به الوضوء بطل، فقال سيأتي فيه، سيأتي إن شاء الله ذاك في نواقض الوضوء، نحن هنا في باب الطهارة. طيب إذا هذا الحدث المستنكح يعفى عنه، يصلي به النجاسة، يعصر الانفكاك عنها يصلي، ما عنده مشكلة. وبل لباس سور في يد إن كثر الرد أو ثوب أو ثوب. وهي عن بل لباس سور، لباس سور في يدين كثر الرد، الباسور فآليل تنبت في الدبر، أعاذنا الله وإياكم منها، لها حكيك كلهيب النار. هذه الباسور فيه بلل، دائما يكون فيه بلل، وفيه شيء يرد باليد، اللي هو شيء يخرج من الدبر يرد دائما باليد، هذا إن كثر الرد عفي عنه في اليد. هذا البلل نجس، لكن يمكن أن يصلي به إذا كان كثر الرد كل يوم يرده، يحتاج يرده بيده. وأما به الثوب عفى عن بلله كثر الرد أم لم يكثر. الرد شيخنا طيب المقصود، طيب المقصود العياذ بالله، نسأل الله العافية، أنه جزء من اللحم الداخلي للدبر يخرج من الإنسان فيحتاج إلى رده. هذا هو اللي أظنه. الله المستعان، الله المستعان، الله الله يعلم العافية، ذلك. الله العافية. أي وكثير الباس صور كثير الآن به، ويقع من أكل الحار، سمعت أنه أي إحنا نسميه، أناس نعم صحيح، إذا أكلت الحار كثيرا ها؟ احنا نسميه العذر، في تونس نقول جاني العذر، لكن المقصود به شوية العذر. اي حبوب تأتي في الدبر أي لكن لا يحتاج الى رد ولا شيء، فهذا الرد الظاهر انه مرحلة متقدمة من المعاناة، صلى الله عليه وسلم. لعلها مرحلة متقدمة. اي اتصور وهو عندكم يوديه الحار، الحرارات. اي الحرارة، اذا اكلت الحار كثيرا يأتيك هذا العذر اللي هو الباسور. أنا أكلت حتى الطعام الانسان في شيخنا تونس لا هو يستطيع حار. الجلوس. اي الحار، الحار أنتم عندكم الطعام حار، جميل جدا طعامكم، حلو، صحيح لكن صحيح، إنه حار. لا هو يعني جيد، أكلت لكن لا نبلغ ها؟ حرارة الهنود مثلا وهؤلاء، احنا لا، احنا لا نقول ولا الأفارقة ولا حرارة الأفارقة. ما ادري لا لك لا، أنا أكلت كسكس اي في كسكس، تونس، ما لا شاء كسكس الله ما هو حار، ما لا هو حار، تستطيع أن لو تاكلون في الحرارة. فيه اكيد ها؟ كل شيء فيه حار، احنا الحمد لله، الهريسة نحطوها في كل مكان، هذه نعم، تقريبا الهريسة هي الحرور، هذا الهريسة هي الفلفل الأحمر، هذا بر العبيد الصغير، بالنهار. نعم نهرسه ونزيده الثوم والملح ويجفف بعدين يصير هريسة، سأرسل لكم لونها هكو، وهي زي الطماطم لكن المحمرة. وهذا لا يودي الحموضة. لا لا لا لا، هذا طعم طيب جدا، لكن لا يكثر منه، يتحط في الشوربة، يتحط في المرق، يتحط في اللوبيا، مرقة اللوبيا، يتحط في الكسكس قليلا، في الروز، كل شيء يلذ، يعني يعطي طعم جميل جدا، لكن إذا أكثرت منه ربما يفسد البطن أصلا، يعني مهلك. أكلته في كسكس، ما شاء الله طيب. زي المسبح للطعام. ما أكلت كسكس أبدا كمثل الكسكس اللي أكلته في تونس. لا أكيد. تستطيع أن تتوقف عنه، ما شاء الله، طبخ صدقت. عندكم جيد، ما شاء الله. صدقتم صدقتم. نعم تستطيعون طبخ. الازدواج بالتونسية الثانية وهي إن شاء الله تغنيكم عن الأحلام يعني. ها تتزوجون بتركيا شيخنا وان شاء الله تحقق احلامكم الكسكسيه كلها. ضحك الله. بالمناسبه يعني شيخنا، العمر دا يسأل حوي ذلك. سهل سهل، ما سهل. بالمناسبه الكسكسي مش دائما احمر فيه الهريسه، يكون اصفر، يكون يعني اصفر نعم وكل نعم لا يعني أصفر. نعم نعم صح، ازعر جميل. نقول احنا، ازعر في كسكسي ازعر وكسكسي نعم احمر. طيب خلينا نرجع، نعم نعم خليل احنا احسن من الكسكسي، من وصلنا؟ طيب. نودي بالرد إن كثر من الرد أو الألباس ثوب، هي كثر الله أو ثوب، أو ثوب وثوب يعفى عنه بدون كثر اللد أم لا يعفى عنه مطلقا. جيد صلي به. نعم جيد جيد، نقف هنا حتى ما ينكثر شيخنا، أو بمرضعة نعم ها نقف هنا أنا شو هذا لأنه بعيد، لسه الوقف بعيد، ها لأن الوقف نودي ببعيد. صلاتي. ليش بعيد؟ نقف هنا، نقف هنا. نعم نقف هنا. طيب شيخنا، نعم الصلاة سقوطها في صلاة المبطل هل يدخل فيها الطواف ولا لا؟ ولا الطواف يعفى عنها؟ ها الإنسان لا في لا طواف لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. نفس الشيء، هو في طواف صلاة. لابد من طهارة الحدث وطهارة الخبث، لا والطواف قصدي هو الصلاة. هذا هو، هذا هو، هذا قصدي، يشمله هذا اللفظ أم لا؟ لفظ خليل. يشمله، أظن أنه يشمله، لأن الطواف شرط فيه طهارة الحدث الخبث، طهارة الحدث فيه شروط الصلاة إلا الاستقبال. صحيح. كذلك سجود التلاوة شيخ طبعا. سجود التلاوة نعم نعم نعم نعم جد بشرط الصلاة بلا إحرام ولا سلام، قالوا إنه مستمعون. سجود التلاوة يشترط فيه شروط الصلاة كاملة، طهارة الحدث والخبث والاستقبال وستر العورة. نعم سيأتي إن شاء الله. الله يبارك فيكم، نعم الله يجزاكم خير. غدا إن شاء الله شعر، غدا إن شاء عندنا الله درس، لغة نعم إن شاء الله، الشعر. نعم الشعر هو مهم جدا. أكيد، نعم هي القصيدة التي نحن فيها الآن، جميلة، يقولون إن بعض الجاهلية حاولوا أن يعارضوا بها قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، لأنها لا حول كانت ولا قوة إلا بالله، نحن الشعري عندهم. سبحان الله. رأي الطلبة هذه. أهلا، مع السلامة. السلام عليكم. الله يحفظكم بارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخنا، الله يتقبل منا. نعم.